وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن ابي هريره واختلطت علي فجعلتها عن سعيد. كان مثل فيها يعني في الاول يعني بالنسبه للثاني عن يعني كانها عن هذه زائده. شلون؟ عن يعني حديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن ابي هريره وروى بعضها عن سعيد لا. عن رجل عن ابي هريره ما يصح عن سعيد يعني هو كلام روى سعيد ربما يصح قال الذي روي وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن ابي هريره نعم لكن هو الان العباره منه واضحه لان الكلام هو ابن عجلان هو الذي يروي عن سعيد لكن بهذه الطرق التي ذكرها في التهذيب يعني فكان العباره هذه ما هي مستقيمه قلقه لان قوله روي عن يعني معناه في شيء تحت سعيد بينه وبين ابن عجلان مع ان ابن عجلان هو الان الذي حصل منه اضطراب وهو الذي جعلها شيئا واحدا نفس ابن عجلان العباره التي في التهذيب هي غير المستقيمه لكن يعني العباره في الشرح غير العباره المكتوبه في متن الشرح وش العباره في الشرح العبارة في الشرح يقول قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة نعم وبعضها سعيد عن رجل نعم هذا مستقيم يعني صار فيها ما في وروي ما كررت وروي لا بس الكلام وبعضها عن في راح عن كلمة هذه زائدة في عن إيه نعم صح إيه وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة يعني كلمة عن اللي في الأول هي اللي جابت كان في رواية تحت سعيد سير العبارة أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروي بعضها وروى بعضها سعيد عن رجل عن رجل عن أبي هريرة يعني وكلمة عن اللي في الأول هي اللي جابت الإشكال اللي قال عن سعيد نعم كلمة عنه اللي جابت الإشكال كأنها زائدة عجيب أنها وقعت حتى في طبعة الشيخ مشهور وبهذا تتفق مع عبارة الحافظ العبارة نعم إلا أن عبارة الحافظ فيها زيادة وهي عن أبيه عن أبي هريرة إذا الآن الخلاصة من هذا الكلام أنه إذا جاء محمد بن عجلان يروي عن سعيد المقبري صارت الرواية محتملة ما يؤخذ ما يؤمن بها لأن اختلطت عليها حديث سعيد وحديث أبيه يعني مع قولنا أن سعيد يروي ما أدري هل هذا في كل حديث ولا بس في هذا لأنه يعني يقول فاختلطت عليه الروايات فجعلتها كلها عن سعيد عن أبي هريرة بس هو في هذا الحديث أو في كل رواية كلام الحافظ يا شيخ في ترجمة عجلان قال يحيى القطان ابن عجلان كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة يعني كان كل روايات كل روايات اللي عن طريق أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إن العطاس في الصلاة من الشيطان قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان قال وسألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جديه قلت له ما اسم جد عدي قال لا أدري وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار ثم أرد أبو عيسى باب العطاس والتثاؤب في الصلاة العطاس في الصلاة من الشيطان العطاس في الصلاة من الشيطان